القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، البيان في كلمات الرحمن. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ها نحن نلتقي من جديد، تجمعنا آيات الكتاب الحكيم، نتحلق حول كلمات الرحمن لنتدبر ما فيها من سحر البيان. في بداية كل حلقة نقول لكم أهلا بكم، وفي نهاية كل حلقة نقول لكم غدا إن شاء الله لقاء جديد. ونحن نقول إن شاء الله امتثالا لقوله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهناك من يتمنى أمرا فيقول مثلا: أتمنى لك التوفيق بإذن الله. ولو مررنا مرور الكرام على العبارتين فلن نجد فارقا، لكن القرآن الكريم يوضح لنا الفرق من خلال الدقة في استخدام الكلمتين في المواقع المختلفة. الآيات التي يأتي فيها استخدام بإذن الله كقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وهناك أيضا قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ويقول تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أما الآيات التي يأتي فيها يشاء الله كقوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكقوله تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومن هنا نلاحظ أن بإذن الله تأتي فيما ليس لمخلوق فيه يد ولا مقدرة ولا حيلة، فهي تأتي مع الأمور التي تتجلى فيها مقدرة الله كالموت والرزق والنصر والنفع والضر. أما إن شاء الله أو لو يشاء الله أو ما يشاء الله عمومية وشمولية، وتأتي في الأمور التي يفعلها الإنسان ويقدر عليها ويستعين فيها بقوة الله وحوله ومشيئته. ونحن نقول لكم غدا إن شاء الله لقاء جديد. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان ريدي.